بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع الذي نتأمل فيه ونتذوق معلقة عنترة العبسي. وقفنا عند قوله: حلت بأرض الزائرين فأصبحت عاثرا علي طلابك ابنة مخرمي. توقفنا في المحاضرة الماضية أو في المجلس الماضي عند هذا البيت وتأملناه، ووجدنا فيه مادة للتأمل، ووقفنا فيه كذلك على هذا الانسجام وهذه العلاقة بين التحول أو بين الالتفات الذي وقع وبين حذفه لأداة النداء قال: حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك بابنة مخرمي، أي يا ابنة مخرمي. نعم، ووقفنا عند بلاغيات هذا البيت، وتذوقنا بعض ما فعله أو ما صنعه الشاعر في هذا البيت. نعم، هو في بهذا البيت الذي توقفنا عنده يذكر الحواجز بينه وبينها، ثم يطيل في ذكر الحواجز بينهما، فيقول: علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. علقتها يعني شغفت بها، تعلقت بها، ولم أكن، لما يقول عرضا يعني كما نقول نحن الآن في مصريتنا بالصدفة، بالصدفة يعني لم أقصد إلى ذلك، لم أتعمد ذلك، وإنما وقع ذلك هكذا بالصدفة يعني. نعم، يقول: علقتها عرضا وأقتل قومها، يعني هو كأنه يقول: أنا في عداوة مع قومها، لكنه لم يقل وأحارب قومها، قال: وأقتل قومها. وهذا يدل على بلائه في الحروب، وأنه لا يعرف في الحرب إلا القتل. فعنترة في الحروب كان آلة قتل، نعم، يقول: علقتها عرضا وأقتل قومها، أي هذه الواو واو الحال، علقتها عرضا وأقتل قومها، يعني علقتها عرضا حال قتل قومها. فأنا لا أقصد حبها، ولم أتعمد، أن أحبها، لم أقصد إلى أن أحبها، إنما علقتها عرضا حال كوني أقتل قومها. فانظر إلى هذا البلاء الذي يقع فيه هذا الشاعر، يعادي قومها ويقتل قومها. واضح أن هناك نوع من العداء قد وقع بين العشيرتين أو بين الطائفتين. نعم، فهو يقتل قومها وعلقها عرضا، نعم، فيقول لنفسه بعد ذلك: زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. يعني زعما هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني تزعم زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. يقول: إن هذا مطمع في غير محله، لأن الزعم هو الطمع على تفسير أبي عمرو الشيباني، وهناك من يفسرها على المتبادر، زعم يعني أنت تزعم ذلك، وليس شرطا أن يكون صحيحا، وإنما هو تفوح منه رائحة التهمة، أنت تزعم أنك تحبها. هناك تفسيران لهذا، هناك تفسير متبادر وهو أنك تزعم أنك تحبها، يعني تدعي أنك تحبها، ففيه رائحة التهمة، نعم، أنت تزعم أنك تحبها، واضح؟ نعم. فهناك تفسير آخر، هو تفسير أبي عمرو الشيباني، نعم، يقول: إن الزعم هو الطمع، يعني تطمع في شيء. فعلى هذا التفسير يكون معنى البيت: علقتها عرضا وأقتل قومها تطمع طمعا في غير محله، نعم، إن هذا مطمع في غير محله. وعلى التفسير المتبادر على معنى المتبادر يكون معنى البيت: علقتها عرضا وأقتل قومها. ثم يلتفت إلى نفسه يخاطبها فيقول, يخاطب عنترة نفسه يقول: زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي, أي تزعم أنك تحبها, تدعي أنك تحبها, وهذا ليس بمزعم, ليس شيئا يحق لك أن تدعيه. لماذا؟ لأنك تقتل قومها, فيه رائحة التهمة, تدعي ذلك, أنت تقول ذلك لكن فيه رائحة التهمة أو فيه إشارة إلى التهمة. نعم, لأنه قال علقتها يعني أحببتها, ثم يقول زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولكن واضح هنا أن الأقرب أن نقول إن المراد به الطمع, لأنه يخاطب نفسه ولا يكذب نفسه في هذا الباب, لا يكذب نفسه في حبها, وإنما هو يخاطب من يخاطب من يعني إنما هو يعني يقول لنفسه يعني كيف تفعل ذلك, كيف تطمع في ذلك, هذا ليس محلا للطمع. لماذا؟ لأنك تقتل قومها. نعم, علقتها عرضا وأقتل قومها. وانظر هنا حينما يعطف في بالواو الحال, حينما يؤتى بواو الحال, هذه واو الحال كما أشار إلى ذلك وأطال في البيان عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز, حينما يؤتى بواو الحال فإنما يريد أن يقرن بين الفعلين, بين الحدثين, وهذا القران بين الحدثين إنما يراد به شيء معين في ذهن هذا الرجل, يعني له دلالة على شيء في نفسية هذا الذي قرن بين الجملتين, له دلالة في نفسه. نعم, فهمتم هذا؟ يعني تفعل كذا وكذا, فهذا معناه أنك تفعل ولا تراخي, لا في المعنى ولا في الواقع, وأنك تريد أن تبين, انتبه, وأنك تريد أن تبين أنه لا تراخي في هذا, إنك تريد أن من المخاطب أن يرى أنك قد ربطت بين الأمرين لتدلل على شيء في نفسك. فهمت؟ أنت تريد أن تقول بهذا: نعم أنا أفعل كذا حال كوني كذا, أفعل كذا وأنا أفعل كذا, كأنك تقول له: انظر هناك شيء ينتج عن الربط بين الأمرين, أريدك أن تفهمه, وأريدك أن تفهم ما يدل عليه في نفسي. علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمه. ولكنه يعود لينفي في خطابه لعبلة ما قد تظنه من هذا الكلام, لأنه لما قال لها, لما قال علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي, طبعا لعمر أبيك هذا قسم, وكلمة لعمر أبيك يخاطب نفسه وهذه جملة اعتراضية قسم. نعم, فيقول علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي, هذا قد تفهم منه عبلة أنه يتغير عليها, أو أنه يتخذها عدوة, أو أنه علقها عرضا في الأول ولكن لأجل ما يجري بينه وبين قومها من القتال, وأنه يقتل قومها أنه أيضا يتغير عليها أو ما إلى ذلك, فيقول لها: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. انظر, ولقد نزلت فلا تظني غيره مني, يعني نزلت مني فلا تظني غيره بمنزلة المحب المكرم, ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره, هذا هو المعنى على الأسلوب الدارج. نعم, يقول: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني, نزلت مني أنا, نزلت عندي, نزلت في قلبي بمنزلة المحب المكرم, بمنزلة المحب المكرم. انظر إليه وقد قدم الجملة في قوله: فلا تظني غيره, ولقد نزلت فلا تظني غيره مني, لأن مني تتعلق بماذا؟ بنزلت, وليس بفلا تظني غيره. قد يحتمل لكنها يكون باردا, ونكون فاقدين لمكان النزول, لمكان حلولها، لموضع حلولها، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني لمنزلة المحب المكرم. قد يقال ولقد نزلت بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره مني، ولكننا نكون فقدنا موضع النزول وبردنا المعنى. إذا قلنا إن المعنى هو ولقد نزلت بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره مني، هذا أوقع في النفس أم ولقد نزلت فلا ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره؟ لأن قوله فلا تظني غيره مني لا كبير معنى فيه، لا كبير معنى فيه. لماذا؟ لأنه يقول لا كبير معنى فيه هنا. لماذا؟ لأنه يقول ولقد نزلت فلا تظني غيره، هذا يكفي. فلا تظني غيره هذا يكفي. فإذا قال مني هو سيكون منك، يعني هل غيرك أولى منك بهذا؟ لا، هو منك، بل على العكس، يكفيني أنك فقط، يعني كأنه يقول لها فلا تظني غيره، فلا تظني غيره، ففقط يكفيني عدم الظن منك، مجرد وقوع الظن، مجرد وقوع الظن هذا مسيء. نعم. فحينما يقول مني مني فلا تظني غيره مني، يعني مجرد أنني لا أبين لك، مجرد أنني لا أبين لك عدم السوء في محبتي وعدم نزولك عندي، مجرد أنني لا أبين لك هذا يسوء، فما بالك بالقول مني؟ لماذا أقول مني؟ نعم، لن يكون إلا مني، ويسوء أن يكون من غيري، فهمتم؟ لكن حينما يقول ولقد نزلت مني، نزلت مني، هذا له وقع هنا. فلا تظني غيره هذا يكفي. لماذا أقول مني في فلا تظني غيره مني؟ نعم، فقوله مني هنا على التفسير الثاني إذا تعلقت بلا تظني لا كبير معنى لها، يعني هناك امتداد في المعنى لا حاجة إليه. فلا تظني غيره مني، طيب، يعني لا تظني غيره تكفي، بل أولى لا تظني بأي شكل من الأشكال غيره، لكن مني زيادة لا معنى فيها، فهمتم؟ زيادة لا نحتاج إليها، بخلاف قوله ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم، يعني نزلت مني أنا، هذا أحسن من قوله ولقد نزلت بمنزلة المحب المكرم. فيه تعميم، يعني فيه وإن كان مفهوما أنه منه، لكن فيه تعميم، هناك حاجة إلى نوع تخصيص وتجميل، هناك حاجة إلى زيادة في الدلالة على نفس الشخص، على نفسه، أن يكون هو المتحدث وأن يكون غافلا عن الناس من حوله، ولا شأن له بما تراه، بما يرى الناس به عبله. ولذلك أن تتعلق مني، أن تتعلق مني بنزلت هذا أجود. نعم، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. انظر إلى قوله فلا تظني غيره، قذفها بين ماذا؟ بين نزلت مني، وكان الأصل ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره، هذا المتبادل، ولكنه قال ولقد نزلت فلا تظني غيره. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على تعلق هذا البيت بالبيت الذي قبله، وأنه أتى به ليدلل على أنه لم يتغير، وهذا يقوي هذا النوع، هذا الترتيب أو هذه الصورة من الصياغة والترتيب. ولقد نزلت فلا تظني غيره، أي لأجلي علقتها عرضا وأقتل قومها. فلا تظني أنه بعد أن علقتك عرضا وأنا أقتل قومك، لا تظني أنني أتحول عن هذا التعلق، لا تظني أنني أتغير، لا، أنا لا أتغير هنا، لا فلا تظني غيره. إذن حينما يقول لها فلا تظني غيره، هناك سبب لظنها هذا التغير، هناك سبب لظنها هذا التغير. ما هو هذا السبب؟ علقتها عرضا وأقتل قومها. نعم. وانظر إلى قوله مني، نزلت مني، هذا فيه تخصيص له، تخصيص له هو، ولقد نزلت مني، مني أنا، فلا تظني غيره، ولقد نزلت فلا تظني غيره، مني بمنزلة المحب المكرم. نعم. وإن لم يقلها سيفهم أنه فيه، سيفهم أنها نزلت منه، ولكن هذا التخصيص، تخصيص نفسه في الكلام، هذا يعطي للكلام نوعا من الحنان، يعطي الكلام نوعا من الخصوصية، يعطي من الكلام تأكيدا، يعطي للكلام تأكيدا على أنها، على أنها ذات مكانة عنده هو، وأنه لا شأن له بسائر البشر. يعطي للكلام صبغة الانقطاع عن الناس، أنني لا ألاحظ الناس وأنا أتكلم، لا شأن لي بالناس وأنا أتكلم. من الأشياء التي تفسد مثل هذا الحديث أن يدخل في الحديث طرف ثالث، أن يدخل في الحديث طرف ثالث، أن يكون في الكلام غير الحبيب والحبيبة. وإنما جودة هذه الأشعار تجدونها حينما يكون في الكلام هو وهي فقط، خطاب بينه وبينها بقطع النظر عن موقفها هي، بقطع النظر عن موقفها هي، المهم أنه خطاب بينه وبينها. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. تلاحظون هنا أنه قدم الحب على الإكرام، قدم المحبة على الإكرام. نعم. لماذا؟ الحب هو لبيان، الحب لبيان الحالة، والإكرام يعني قد نقول هذا أن الحب هو لبيان الحالة، والإكرام هو لنفي ما هو من طبيعة الحرب. لماذا؟ لأنه قال علقتها عرضا وأقتل قومها. فالحرب هنا مظنة الإذلال، الحرب هنا مظنة الإذلال، الذين يحاربون يعني يوقعون الإهانة لمن يحاربونهم، يذلونهم. نعم. يأخذون النساء سبايا وكذا، فترى النساء محمولة أو مجرورة بقطع النظر، يعني بحسب طريقة ما وجدته في الشعر. هناك من يعني هناك من يضعون النساء على الركاب ويأخذونهن، وهناك من يقيدونهن أو يسحبن سحبا. سبي حرب إماء. نعم. وهذا ليس حتى من ليس فقط وقعا في الجاهلية، بل هو وقعا في الإسلام، قادة السبي والإماء، بقطع النظر عن تأويلنا له بعد ذلك، وهل يرجع أو لا يرجع كذا إلى آخره، ولكنه وقع. قضية أخذ الرجال والنساء وكذا وأنهم سبي، هذا موجود، واقع، واقع حدث، حدث على طول الحروب الإسلامية، على طولها، يعني ليس فقط في صدر الإسلام، لا، حدث إلى أحدث دولة إسلامية. نعم. فالمرأة تهان في الحروب، فهو يقول لها تأكدي أن شيئا من ذلك لا يحدث. لماذا؟ لأنه يقول أقتل قومها، فإذا كان يقتل قومها فما الذي يفعله مع النساء؟ فما الذي يفعله مع النساء؟ تسبى النساء. وعنترة كان يفعل ذلك، عنترة كان عنده نساء من السبي، يظهر هذا في قوله، يقولون قاله لإحدى نسائه، لرعينة له، لامرأة له، حينما لمته في أنه كان يطعم فرسه من اللبن، وهم يحتاجون إلى هذا اللبن، كان اللبن يأتي من النوق، فكان يطعم اللبن للفرس، كان الفرس يشرب هذا اللبن كل ليلة، فلامته في ذلك يعني، وأنه حتى يقصر في بقية أفراسها أو ما إلى ذلك إلا هذا الفرس. فقال لها: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة، فتأوهي إن شئت ثم تحوبي. ها؟ كذب العتيق: وما أشن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. ها؟ إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتك. نعم، يقول ماذا يقول؟ نعم، يقول نعم، يقول إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي. هذه مقطوعة من 7 أبيات، لكن ذهب مني بيت منها الذي يذكر فيه ركوبها. يقول فيه لا أذكر ويكون نعم ويكون مركبك القعود ورحله. نعم، يقول: ويكون مركبك القعود ورحله، وابن النعامة عند ذلك مركبي. ابن النعامة يعني قدمه، كف قدمه، سأسحب. يقول لها: لا تذكري مهري وما أطعمته. وانظر إلى كيف يكلمها، كيف عنفها: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، يعني أعتزلك لا أقترب منك، كمن يعتزلون الأجرب. إن الغبوق له، الغبوق هو لبن الليل، شرب الليل، يعني الذي يطعم أو يشرب بالليل. إن الغبوق له وأنت مسوءة، فتأوهي أو شئت ثم تحوبي. نعم، ها؟ كذب العتيق أن يكفي، كفاك يعني، كذب العتيق يعني الخبز القديم، وماء شن بارد، وماء في شن في قربة يعني متهرئة، وكذا وكذا بارد، عليك ببعض الماء عليك ببعض الماء والخبز، عليك ببعض الماء والخبز فقط يعني، الأسودان، عليك ببعض الماء والخبز فقط. نعم، يقول: كذب العتيق: وماء شن بارد، إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي. إن ثم بعد ذلك يعلل لها لماذا يقول هذا. يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. أحد التفسيرين الذي أرجحه في هذا البيت أنه يقول لها: إن الرجال، يعني يبرر لها، يسوغ لها، يذكر، يعلل لها، يذكر السبب لماذا أكرم هذا الفرس هذا الإكرام ليكون قويا في كل لحظة متأهبا. لماذا؟ يقول: إن الرجال، من القبائل الأخرى المعادية، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني حروبهم قائمة لا تنتهي، فإذا هزمت وأخذوك ستتكحلين وتتخضبين. تكحلي وتخضبي من نفسك، لأنك ستفعلين ذلك رغما عنك. إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، ويكون مركبك القعود ورحله، يعني ستحملين على الجمل وكذا. وابن النعامة يوم ذلك مركبي، ويكون مركبك القعود ورحله، وابن النعامة عند ذلك مركبي. وابن النعامة عند ذلك مركبي، يعني وأنا سأسحب على القدمين، لن يركبوني على شيء. نعم، إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي. إنني لا أنتظر حتى تقول ضعينتي، يعني امرأة عندي، هذا غبار ساطع من قوم يأتون، فتلبب ترتدي ثيابك. لا، أنا متأهب في كل لحظة، أنا وفرسي، فلا أنتظر أن تقول ضعينتي هذا. إني أحاذر أن تقول ضعينتي، أحاذر قولها، يعني لا أدع فرصة لأن تقول قولها، أتجنب قولها بأن أكون مستعدا دائما. إني أحاذر أن تقول ضعينتي هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة، إن يأخذوني عنوة، إن أخذوني أنا، يعني هم يريدون قتلي، يريدون إهانتي، إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي، يعني أربط وأقاد في شر الركاب. عادة تجدون كثيرا أو غالبا تجدون هكذا القافلة تسير وهناك ناقة شاردة تسير هنا وهناك وتجري هنا وهناك ثم ترجع إلى القافلة مرة أخرى ثم تذهب وتجيء وتدور حول القافلة هكذا شقية يعني شاردة، ويربطونها لترويضها في غيرها من النوق الهادية. ولكن أقول هذه الناقة سيربطونني فيها حتى لا أصل إلى بلادهم إلا وقد مزقت وسحلت. فيقول كل هذا يكون داعيا إلى أن يعني أكون مستعدا بإطلاق دائما. نعم، فهو كان له من الإماء. فهكذا النساء تهان في الحرب، هذا أمر معروف طبيعي، النساء تهان في الحرب. ودعوكم من هذا الكلام الذي يحاولون به تجميل الأمور، ونحن أكرمنا النساء في الحروب الإماء وأكرمنا كذا، هذا تمثيل و يعني هذا قالوا فيه ألفاظ يعني ليست جيدة. هذا كلام غير جيد مطلقا. أكبر إهانة لها أن تأخذها من زوجها، أنت أخذتها من بلادها التي هي مكرمة فيها وجعلتها أمة تحت أمرك وكذا، يا أخي حل عنها، سبها، لك أكرمناهن وأطعمناهن من حيث اتركها وجمعتها على غير رغبتها، وجمعتها على غير رغبتها. هكذا يقع في الحروب من المسلمين وغير المسلمين، تقع الإهانة للأطراف جميعا، المهزوم تقع عليه كل الإهانة، معروف. وأخذ المرأة من بيتها ومن زوجها أمة هذا ليس شيئا حسنا من حيث نفسه، ليس شيئا حسنا، شيء مؤذي جدا. نعم، ليس شيئا تسر به النفس، يعني هذا ما قصدته، ليس شيئا تسر به النفس، ولن تكون مسرورة بأنك تطعمها مما تطعم، وأنك لا تحملها ما فوق طاقتها، وأنك الله قد أتاح لك باب الإعتاق، حظك على الإعتاق وحظك على كذا. لن تكون مسرورة بهذا، خاصة إذا كانت امرأة كريمة. فدعوكم من هذه التمحلات، دعوكم من هذه التمحلات. لا، في هناك الحروب كلها سيئة، كلها سيئة وكلها إهانة. نعم، وإذا أولتها بأن هذا نوع من القرص يعني أو التأديب والتخويف للعدو أن يقع معنا بعد ذلك في مثل هذا، كان أوقع بقطع النظر هل هو تأويل صحيح أو لا، لكنه يكون أوقع، يكون أوقع من أن تقول له والله نحن أخذناهن وأطعمناهن، اتركها مكانها تطعم أيضا وفي حريتها وسيادتها وبين قومها ودون أن تجامعها رغما عنها. نعم، للسيد أن يجامعها رغما عنها، وهذا كله معروف، للسيد أن يجامعها بغير رغبتها، وليست كالزوجة له أن يعزل عنها بدون إذنها كما جاء في الفقه، له أن يعزل عنها يعني أن يجامعها، فعند الإنزال له ألا يعطيها الحق في إتمام شهوتها، بل ينزع عنها وينزل في الخارج إذا كان لا يريد أن يأتي بزوج، يأتي بطفل، له أن ينزع عنها. الزوجة لا ينزع عنها إلا بإذنها، لأن لها الحق في الاستمتاع، لأن لها الحق في الاستمتاع. نعم، والأمة لا يجب عليها كل العقاب في الأخطاء التي ترتكبها. لماذا؟ يقولون لأنها من قاع المجتمع، لم ترب التربية التي ربي عليها المسلم، فهذا كان له أثر في الأحكام، فلا تحاولوا أن تجملوا هذه الأشياء، عليكم أن تواجهوها بواقعية. نعم، يذكرون أشياء في الحروب ويذكرون أشياء في كذا وأشياء في بعض الأحكام الفقهية، الرق والعبودية وكذا، ويجملون ويحسنون. لا، أنت كن واقعيا في طرح هذه الأشياء، قبلتها أو لم تقبلها، لكن كن واقعيا، سواء قلت إنها في ذاتها سيئة ولكن النتيجة حسنة، سواء قلت هكذا نضطر إليها، سواء قلت أرفضها ولا أقبلها ولا تعجبني الشريعة، هذا كله لك، لكن المهم ألا تهرب من الواقعية، المهم أن تواجه الواقع أنه هو هكذا، لا تجمل وتضحك على نفسك، لا تقل حروب وكنا رفيقين في الحروب، لا، سالت الدماء، دماء أوروبا سالت على يد المسلمين، دماء أوروبا سالت على يد المسلمين، وهم لا ينسون هذا الثأر، لا ينسون هذا الثأر، نعم، ويذكرونه جيدا ويعرفون تاريخه جيدا، ولذلك توحشون عليك الآن وأنت مستضعف، فلا تقل انظروا إلى البغي وانظروا لك، لا، أنت بغيت أيضا بهذه اللغة التي تتكلم، إذا قلت إن هذا ما يحدث بغي فأنت بغيت أيضا، أنت أسلت الدماء أنهارا. فتحدثوا بواقعية، ماذا تنتظر من عدوك الذي سفكت دمه والذي فعلت فيه وفعلت بقطع النظر، فعلت ذلك بحرام أو حلال، ماذا تنتظر منه؟ كن واقعيا. يضطهدني، أنت تريد أن تقتله، وأنت لو تحكمت قتلته، فلا تقول يعني يضطهدني، ماذا تريد أن يفعل؟ هذا أمر طبيعي جدا، شخص إذا تملكت منه حكمته في 5 دقائق وقتلته هو سيقتلك، أمر طبيعي، تقبل هذا. فدعوكم من هذه الصور الوردية، إنما تقوم المجتمعات إلى آخر الحياة على صراع وعلى تبادل للأحوال، فالأيام دول، ها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول، اليوم الدولة لعدوك والدائرة عليك، غدا ستكون لك كما كانت لك بالأمس، وربما بعد غد تكون عليك. المهم في كل هذا ما هو موقفك، هذا هو، وليست قضية الأيام، الأيام دول، الحياة خلقت للصراع، هذا معروف، الحياة خلقت للصراع. وحتى بالدراسة المنطقية العلمية البحثة، إذا نظرت وجدت أنه لا محيص من الصراع، العقائد مختلفة متضاربة، والناس إذا مس الأمر عقيدتهم فالأمر عندهم يكون أغلى من الحياة، وكل عقيدة تقريبا، كل عقيدة أو نقول العقائد العزائم، يعني العقائد القوية التي لها ظهور ووجود، هذا كل عقيدة لها هدف في انتشارها، لا يكتفي أهلها بأن يعيشوا في قرية هكذا ويفوا خيرهم شرهم وكذا ويعيشون إلى أن يموتوا، لا، كل عقيدة عندها مبدأ، كل أصحاب عقيدة عندهم مبدأ في عقيدتهم أن ينشروها ويعمموها في الأرض كلها. ماذا تنتظر بعد ذلك حتى لا يقوم الصراع بين الناس؟ ماذا تنتظر؟ فالحياة مبنية على الصراع. الذي يحدد كل ذلك بعد هذا، ما هو الصواب وما أنت من الصواب، هذا هو. وأنا كلامي هنا محايد جدا، لا أقصد أي شيء، المهم، لا، أنا لست واعظا، المهم أنك تفهم ما الصواب بالعقل، لأن العقل هو الذي يهديك إلى الصواب، العقل هو الذي تعلم منه صحة القرآن أو عدم صحة القرآن، العقل هو الذي تعلم منه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو عدم صحة نبوته بالعقل. بعد ذلك تأخذ موقفك وتنظر الشريعة التي أنت تتعامل بها في أي ديانة، المهم أنك في النهاية ستكون في قلب الحدث، في قلب الأشياء، والمعيار في تحديد ما أنت على أنت في كل الأحوال ستكون متشابها مع غيرك. لكن الذي يحدد المصير بعد ذلك هو ماذا؟ يعني حتى سبحان الله، حتى في الأحوال، ما من أمة إلا واعتدت واعتدي عليها، الأيام دول بنص القرآن، تلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام بين الحق والباطل، فأين الحق أين الباطل سيتداولان، الحق والباطل سيتداولان. المهم أنت أين ستكون، ماذا تعتقد أنه حق وأنه باطل، هذا كله سيقع، البلاء يقع على الناس جميعا، ولكن من الذي في بلائه سيكون مبتلا مأجورا، ومن الذي لن يكون مأجورا بل يكون مأزورا؟ وفي وقت الدولة، حينما تقوم دولتك أنت، تكون الدولة لك وتكون الدائرة على عدوك، المهم من الذي سيوصف بأنه طغى بغير حق ومن الذي سيوصف بأنه أقام كلمة الحق؟ هذا شيء يرجع إلى اعتقادك وإلى مسلكك في معرفة الاعتقاد. هذا هو، فهمتم؟ فالمرأة تهان في الحرب، نرجع إلى عنترة، المرأة تهان في الحرب، فهو يقول لها أنا أقتل قومك، نعم، وكان الشأن أن تسبي، ولكنه ماذا قال؟ قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أحببتك فأكرمتك، فلا تقلقي، أنت دائما محبوبة مكرمة، أنت دائما محبوبة مكرمة مرفوعة، لا يقع عليك ضرر ولا تقع عليك إهانة. نعم، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. نعم، يقول ولكن يعني هنا أرى في البيت نوعا من البرود، في الحقيقة أرى في البيت نوعا من البرود. هذا يذكرني ببيت زهير بن أبي سلمة حينما قال وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. نقول وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير عمل مقارنة بين هذا البيت وبين قول امرئ القيس في المعلقة في نفس المعنى، في نفس أصل المعنى، في نفس عظام المعنى. قول امرئ القيس تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها بمنسلي. انظر، هو نفس المعنى ونفس ترتيب، نفس ترتيب نفس توارد الفكرة والمعاني على الذهن. نعم، يقول ولقد نعم زهير ماذا يقول؟ زهير يقول زهير يقول وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. وامرؤ القيس يقول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها لمنسلي. يقول بيت زهير مغسول من الصنعة الشعرية، بينما بيت امرئ القيس يتوهج. كيف؟ انظر، اصنع الآن، اعمل مقابلات بين أجزاء المعاني في البيتين. يقول زهير وكل محب. طيب وماذا يقول امرؤ القيس؟ الرجال. زهير يقول كل محب، يعني كل شخص يقع منه الحب، قد يكون حبا عاليا، حبا نازلا، حبا من مراهق، حبا من عاقل، حبا من كذا، هو حب وخلاص. وكل محب أحدث النأي عنده محب. امرؤ القيس ماذا قال؟ قال تسلت عمايات الرجال. عمايات الرجال، جعل مكان الحب ضلالة، وجعل مكان كل محب الرجال فقط، الكبار الذين من شأنهم أن يكونوا أولي عزم وإصرار واتزان وتماسك، جعل هؤلاء الرجال في عماية، في ضلالة، في غواية، بينما جعلهم زهير محبين فقط، وجعلهم امرؤ القيس رجالا فقط، أزال المراهقين وأزال المجانين وأزال الخفيف عقولهم وقلوبهم، وأتى بمن؟ أتى بالرجال. بينما زهير ماذا فعل؟ قال كله، هذا من ألفاظ العموم، كل محب. وهذا قال زهير بن أبي سلمى، يقول وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد، أحدث البعد عنده سلو فؤاد. وامرؤ القيس يقول وليس نعم تسلت عمايات الرجال عن الصبا، يعني عن هذا الحب، حب المراهقين الصغار فانظر جعله عماية وجعله حبا للصغار، يعني ذكر العماية الغواية الضلال وذكر فعل الصغار. قال وليس صبايا عن هواها بمنسلي. زهير يقول أحدث النأي عنده سلو فؤاد، يعني القلب سلى خلاص، يعني نسي تسلى خلاص تسلى غير حبك ما يسلو. بينما امرؤ القيس يقول وليس صبايا عن هواها بمنسلي. منسلي هذا الفعل المطاوع من سللته فانسلى، سللته فلم ينسل، فهو منسلي، فهو ليس بمنسلي. يعني هناك فعل فعله امرؤ القيس حاول به أن يفعل هذا الأمر فلم يطاوع. وليس صبايا عن هواها بمنسلي، يعني حاول أن يسله فلم ينسل فليس بمنسلي، ففيه زيادة في المعنى. فكل قطعة في بيت زهير تتوهج القطعة التي تقابلها في بيت امرئ القيس. فهمتم هذا؟ إذا ذكرتم البيتين هكذا بجوار بعضهما وجدتم بيتا هادئا باردا متزنا هو بيت زهير، ووجدتم الآخر بيت امرئ القيس يصطلي يطقطق مما فيه من الوهج والنار. يقول زهير وكل محب أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. ويقول امرؤ القيس تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها بمنسلي. رأيتم؟ انقطع الصوت؟ معذرة. نعم. فأقول فأشعر هنا في البيت بنوع بشيء من البرود في قوله بمنزلة المحب المكرم، فالحب العادي والإكرام العادي هو شأن كل الناس. الحب العادي والإكرام العادي هو شأن كل الناس. نعم. ثم يرجع بعد ذلك في يتردد في اضطرابه يرجع إلى قضية بعد الدار مرة أخرى. يقول كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. هذه كلها أسماء أماكن. هذه كلها أسماء أماكن. وتربع يعني أقام الربيع، أقام وقت الربيع، ويذكرونها عموما للإقامة الطويلة في مكان ما. يعني يقول كيف المزار، كيف أزورها، المزار هنا بمعنى الزيارة، كيف أزورها، كيف أزورها وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا أي حأي وأهلنا وأهلنا أي حال كون أهلنا بالغيلم. نعم. الغريب أن هذا المعنى مذكور في آخر المعلقة. هذا المعنى مذكور كذلك في آخر المعلقة. إذن كان هذا المعنى يشغل باله، فهذا المعنى متردد كثيرا في هذه القصيدة. وهذا يثبت لنا شيئا، هذا يثبت لنا شيئا لا أدري إذا كنتم تنتبهون إليه، لأنني قلت لكم من البداية، لو سمحتم لتكن عبلة منكم على بال، قلت لكم هذا الكلام، قلت لكم ما حقيقة عبلة، هناك من يقول، هناك بالفعل من يقول كالدكتور البهبيتي، هناك من يقول إن عبلة وغيرها من النساء في الشعر الجاهلي هي رموز لأميات عند هذا الشاعر، واتخذ اسم هذه الأنثى محورا ومطية يجري عليه كل هذه الأمنيات، ويتحدث كأنها قصة غرامية وكأنها كذا، وهي في الحقيقة أمنية في نفسه، ولكنهم كانوا فنانين، كانوا يستطيعون أن يقولبوا هذا الشكل الفني. عنترة يقول في آخر المعلقة إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح بني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي. ما هذا؟ يعني يذكر أن الحرب حالت بينه وبين بعض الأشياء أو بين عبلة، أن الحرب حالت بينه وبين وبين عبلة. نعم. ففي الحقيقة يعني هل هذا يوقفكم على شيء معين في هذا السياق؟ أنا لا أقول ولا أميل إلى شيء مطلقا الآن، وإنما أقول فكروا، لأن هذا المعنى الذي قاله هنا حينما قال كيف المزار وقد تربع أهلنا بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي، هذا المعنى موجود، هذا المعنى قاله في آخر القصيدة أيضا. قال هنا كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي، وقال في آخر القصيدة إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح بني بغيض دونكم وزوت جوان الحرب من لم يجرمي. إذن على باله دائما أن عبلة يحول بينه وبينها شيء، ولكن في آخر القصيدة لا يذكر ذلك إلا في خلال الحرب أيضا. إذن الحرب هي التي منه على البال الأول. أنا فقط أعطيكم خيوطا لتفكروا، ولا أدري يعني لا أثق في النتيجة التي نخرج فيه يعني نخرج بها من تجميع هذه الخيوط. فقط فكروا بهذه الخيوط. نعم. إني نعم كيف المزار يعني كيف أزورها، كيف يتحقق المزار وقد تربع أهلها، وأتى هنا بالواو وقد تربع أهلها. كيف المزار حال كون أهلها متربعين بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي. فدائما هناك حجوزات بينهما. بدأت بماذا؟ بدأت بقوله علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. نعم. ولكن هنا قد تسأل نفسك كيف تكون الحرب والمسافات فاصلة بينه وبين عبلة إذا كانت عبلة شيئا معنويا وكذا. هذا ما تفكر فيه، ولكن الذي معنا الآن أن هذا المعنى يتردد في ذهنه ويتردد في قصيدته، تردد في أولها وتردد في آخرها، تردد في أولها وتردد في آخرها. نعم. فعليك أن يكون هذا المعنى منك على بال. ثم يرجع في الزمن، يرجع في الزمن مرة أخرى. وقلت لكم من قبل في البيت الذي يلي هذا البيت، وقلت لكم من قبل وشرحت لكم أن الشاعر لا يحكمه الزمن، الشاعر لا يحكمه الزمن أبدا، الشاعر يحكمه زمان شعوره، ما يحدث في قلبه من الشعور، يذهب إلى المستقبل ويرجع إلى الماضي ويعود إلى الحال، يفعل ما يشاء. المهم أن ترتيب شعوره يكون ترتيبا منطقيا سليما، لا يدلنا على اضطراب شخصية أو على أن القصيدة وضعها عدة أشخاص أو أنها غير منسقة أو تظهر من شخص أنها تظهر لعدة أشخاص أو أنها ملعوب فيها كذا. أن نرى انفعالا إنسانيا متناسقا، هذا هو المهم. أما أن تقول الأحداث، لا، الشاعر لا يقص قصة لك، وإذا قص قصة فإنما يقصها جزئية ويروي فيها الواقع للواقع، يروي فيها الواقع للواقع، ولا يذكر منها إلا ما يتعلق بالقضية، لا يذكر منها إلا ما يتعلق بشعوره، إلا ما له مسيس بشعوره. ولهذا قلت في بيتي عن ترى حينما قال فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، قلت هنا لا يمكن أبدا أن يكون المقصود في هذا المكان في هذا الموضع، لا يمكن أن يكون المقصود في هذا الموضع في هذا البيت أنه يذكر في قوله وكأنها فدن أنه يحكي الواقع فقط، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، لا تقل هنا أبدا، لأنه الواقع فيذكر أنه ذهب بالناقة وربط الناقة في الدار ودخل. لا، طب لماذا لم يذكر؟ يعني لو كان ذهب بحصان لذكر الحصان، لو ذهب على قدميه لذكر ذلك. لا، لماذا لم يذكر ماذا رأى في الطريق؟ لماذا لم يذكر ماذا يلبس؟ لماذا لم يذكر شكل بعض الأشياء وما إلى ذلك؟ كل هذه أشياء تقبل الحكي، كلها تقبل أن تحكى، لكن لماذا لم يأتي بها؟ لأن الشاعر يقص الواقع على الواقع، يقص الواقع على الواقع، فإذا قص الواقع فإنما يقص منه ما يتعلق بالوقع، فهو وقع حكما، يعني يقص منه فقط ما يتعلق بشعوره الذي يقع، فيقص من الأحداث ما أحدث في شعوره شيئا، ما كان له دلالة. أما الأشياء الأخرى فهو لا يحكي، لا يؤرشف القضية، لا يضع، لا يحكي أشياء يدونها. نعم، أقول يرجع في الزمن مرة أخرى ويقول لها إن كنت أزمعت الفراق، يرجع في الزمن، رجع إلى الماضي قبل أن تفارق، قبل أن تذهب. انظر، هذا رجوع، هذا يشبه ماذا؟ يشبه ما وقفتم عليه في معلقة عمرو بن كلثوم، في معلقة عمرو بن كلثوم حينما قال ماذا؟ بعيني ضعن الحي لما، لا لا، حينما قال ماذا قال في المعلقة؟ تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حزينة. ولكن هذا ليس من هذا الباب. نعم، الذي هو من هذا الباب ما قاله زهير في معلقته حينما قال تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي. لماذا؟ لأنه قال من البداية، من أول القصيدة، من أول المعلقة، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومان في الدراج فالمتفلمي ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي وقفت بها من بعد 20 حجة، يعني بعد 20 حجة وقفت بها، يعني بعد 20 سنة من الأحداث، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أفافي صفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتفلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي. ثم يرجع قبل 20 سنة وهو يرى الهجرة من هذا المكان فيقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا انظر قبل 20 سنة يرجع في الزمن إلى الوراء. لا تحاكم الشاعر إلى الزمن، هو الآن هجم عليه الشعور الذي كان قبل 20 سنة، كان منذ قليل يهجم عليه الشعور، الآن هو يرى الدار مهجورة بعد 20 سنة فقال فيها ما شعر به ثم تذكر الماضي فبدأ في الكلام على الماضي. لا تحاكمه إلى ترتيب زمني، هذا زمن شعوره انتهى، هذا زمن شعوره. فهو يقول هنا زهير بن أبي سلمى يقول تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم وورقنا في الثوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتناعم. رأيت؟ هو رجع إلى الوراء، هذا ما فعله عنترة الآن حينما قال إن كنت أزمعت الفراق، هو يتكلم على الدار بعد الفراق، وقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. الآن رجع إلى الزمان، رجع إلى لحظة الفراق، فيقول لها إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. إن كنت أزمعت الفراق يعني إن كنت قطعت القرار بالفراق وأنك خلاص يعني قررت الفراق وعزمت عليه. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. زمت يعني جمعت وشدت على ظهور المطايا وجهزت للسفر. زمت ركابكم بليل مظلم. قضية هجر الحبيبة هنا قضية مهمة جدا، تعرض لها الدكتور محمد النويهي رحمه الله بكلام يستحق القراءة حول هجرة الحبيبة، جاء بكلام يستحق القراءة فعلا، هذا في كتابه الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. مما قاله في هذا الباب، يعني خلاصة قوله في هذا الباب، أن الجاهلية كان يحدث فيها سفر كثير وتنقل كثير، ولهذا كان يقع البكاء على الديار، ولهذا كان يقع الفراق الكثير بين الأحبة. لماذا؟ لأن قبيلة تأتي وتجاور قبيلة، يأتون إلى ماء، إلى مكان فيه غديرها، أو إلى مكان فيه نبت وكذا. هذا لن يدوم بطبيعة الحال، لن يدوم، سيأخذ موسمه. ولذلك تجدون منتشرا عندهم كلمة تربع، تربع يعني أقام الربيع في هذا المكان، أقام الربيع في هذا المكان، يعني المكان فيها في الربيع، في هذا المكان في الربيع أنبت الزرع والثمار وكذا، فأقاموا فيه وكان فيه ماء، فأقاموا فيه مدة الربيع. هذا كان أصله، بعد ذلك واضح أنه استعمل في طول الإقامة، يعني كذا تجدون في الشعر القديم. نعم. المهم، فكانت القبيلة تنزل مثلا يعني على مكان فيه ماء وزرع وكذا، وتشاركها قبيلة أخرى، وكان يقع التعاهد بين هاتين القبيلتين على مقاسمة الانتفاع من هذه الموارد، موارد الطعام، النباتات، وموارد الماء. خلاص، في هذا الوقت الذي يحدث فيه التعاهد والمجاورة، والتعاهد والتآزر بين القبيلتين، يحدث التحاب والعشق بين الشباب في القبيلتين، بين الشباب والشابات في القبيلتين، يحدث العشق بين الشباب والشابات في القبيلتين، ولكن الفراق محتم، الفراق محتم، فيحدث الفراق، فيخرج مثل هذا الشعر. ولكن هناك مشكلة نبه إليها الدكتور، هذا كلام كله خلاصة كلام الدكتور محمد النويهي رحمه الله، كلامه جيد جدا. نعم، يقول: ولكن يأبى الشاعر إلا أن يحمل الفتاة قضية الفراق، مع أنها تهاجر مع قومها، ولكنه يحملها مسؤولية الفراق. رأيت، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. وكثير جدا في الشعر يحملها الفراق، وأنت تفارقين وتذهبين وكذا، أزمعت الفراق، أهجرتني، أكذا، مع أنها لم تهجره، ولا، والفتيات يعني مسكينات، يعني هي لا تهجره ولا كذا، بالعكس هي تحب وتعشق، إذا صح التعبير، أن تمكث بجوار عشيقها وأن تسمع منه هذا الشعر، وأن تخرج بعد الفجر في هذا الهواء العليل وكذا، وتسمع منه كلمات تختلط بالندى في هذه النسمة الباردة في الصباح بعد الفجر قبل أن تلفحهم الشمس. فمن هذه التي تهجر هذا؟ من هذه التي تحمل حقائبها على ظهرها وتسير وتترك هذا الجمال وهذا الشعر؟ ولكن طمع الشاعر وعدم تعقله في هذا الموضع وانفعاله الشديد في هذا الموضع يأبى إلا أن يحملها مسؤولية ذلك. هي تهاجر مع أبيها وأعمامها وأخوالها أو كذا، تهاجر مع آبائها وأعمامها، فمع قبيلتها، فما الشأن في أن تحملها ما لا تتحمل، أن تحملها ما لم ترتكبه؟ لا، لكن جرت عادة الشعراء بذلك أنها تهجره. لذلك هنا قوله: إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. هذا ليس على ظاهره هكذا، هي لم تزمع الفراق وليست لا تريد أن تفرق، هذا ليس على ما يتبادر. عبلة لم تهجره، عبلة لم تهجره، إنما الذي هجره من؟ أو من الذي هاجر؟ القبيلة هاجرت، دواعي، دواعي لابد أن تقع. نعم، هذا بخلاف ما في زماننا، لما تلاقي الولد هذا ولد الضعيف يبكي ويا هوى ويا حبيبي ويا كذا، يبكي وهي هجرته فعلا. هي فعلا هجرته لأنه لا يستحق. الشاب القوي، الرجل الذي يجذب الأنثى بأخلاقه وبرجولته وبحنانه عليها، هذا لا تهجره أبدا، هي لا تهجره أبدا، لا تقوى على ذلك أيا كانت، كانت من كانت، كانت من كانت، لا تهجره أبدا، هذه طبيعة الأنثى، كانت من كانت، تحن إلى القوي الحنون، هذا هو، تلتصق بالقوي الحنون إذا كان رجلا، إذا كان يحمل صفات الذكورة والرجولة. نعم، فهذا الشخص بهذا النمط من الناس وكان شجاعا وحنونا في نفس الوقت يقدرها ويسمعها كلاما جيدا كلاما ساحرا خاصة إذا كان شعرا، لا تهجره أبدا، تهجره وتذهب إلى من؟ أما في زماننا الآن تهجره لأنه ولد مايس، قررت فلان الثاني عجبها أكثر، اتقدم لها واحد تقدم للزواج منها شخص أعجبت به أكثر، يحمله أطول أوسم أثرى، فإذا تساوي في الثراء أو غلب الثاني في الثراء ربما رجحت بوسامته وجاذبيته إذا كانت قوية يعني، وإلا فالثراء له أثره، لكن هذا لم ليس يعني هذا على ظاهره حينما يبكي أنها هجرته، هذا على ظاهره، أما في الشعر الجاهلي ليس على ظاهره، وإنما هي هاجرت ولم تهجره، هي هاجرت مع قومها وليس أنها هجرته. فأنصحكم بمراجعة، أنصحكم بقراءة هذا الكتاب كله، كتاب الدكتور محمد النويهي رحمه الله تعالى. يقول إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. وهذا البيت يحتمل أن يكون كناية يعني عن تدبير الأمر بليل، وأن هذا يكون فيه المكر والخديعة. يعني يقول إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. وأميل هنا إلى أن عنترة، أميل إلى أن عنترة يصور كآبة الرحيل، يعني ربما هذا يخالف قضية كونه كناية، ربما هذا يخالف فكرة الكناية أصلا. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. هل قوله زمت ركابكم بليل مظلم يراد منه فقط أنه يعني أنتم فعلتم ذلك في الخفاء؟ لماذا يفعلون ذلك في الخفاء؟ هم لا يهربون، لماذا يفعلون في الخفاء؟ مراعاة لحبه إياها؟ هذا بعيد، أن يكون مراعاة لحبه إياها لا، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. نعم، ولكن الذي يظهر لي هنا وأشعره أنه يقول إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، فأميل هنا إلى شيء آخر، وهو أن عنترة يصور الكآبة والضيقة اللذين أحاطا بالموقف. ويشهد لشعور هذا أمور، منها أنه قال بليل مظلم، تأمل قوله بليل مظلم، الليل مظلم، ولكنه زاد هذه الصفة وأكد هذه الصفة بذكرها، أكد هذه الصفة بذكرها، لماذا؟ بليل مظلم، لما تقول لشخص لا تذهب إلى هذا لأن هذا بحر عميق، البحر كله عميق، البحر الأحمر والبحر الأبيض والأطلسي والأطلنطي كله هذا عميق، كله عميق. نعم، فلماذا تقول له لماذا تقول له بحر عميق؟ أنت تؤكد هذا المعنى لتبين زيادته وأنه ليس عمقا عاديا كما قد يتصور في الأذهان، هذا عمق كبير، هذا أعمق مما تتصور أيها المخاطب. وإذا كان الأمر يتعلق فقط بتدبير الأمر بليل لكفى ليل، هذا الأمر دبر بليل، نقول هكذا صح؟ لا نقول دبر بليل مظلم. فإذا سمعنا قضية هذا الأمر دبر بليل مظلم ذهبت أذهاننا إلى ماذا؟ ذهبت أذهاننا إلى شيء آخر غير مجرد الإخفاء، وهو الكآبة والشؤم، صح؟ لما تقول ليل مظلم، أما الليل مظلم أصلا، المغرب يكفي فيه الخفاء، بعد أن تغرب الشمس يكفي فيه الخفاء. العرب لم لا يرى أحدهم الآخر بعد الغروب، لذلك كان من عادتهم أنهم إذا غربت الشمس أوقفوا الحروب، وهذا هو الذي نصر بني بكر على بني تغلب في حربهم الأخيرة، هو يوم قضة، يوم قضة الذي قال فيه طرفة بن العبد سائل عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، لأنهم ماذا فعلوا؟ قالوا سنخالف العرفة وسنحارب بالليل، هم كانوا يتوقفون عن الحرب بالليل حتى يعرف بعضهم بعضا فلا يقتل أحدهم لا يقتل أحدهم أخاه، ولكنهم قالوا سنحارب بليل، وماذا سنفعل؟ سنحلق رؤوسنا، فحلقوا رؤوسهم بالشفرة تماما كانت على الجلد، فعرفوا بعضهم بالليل من الرؤوس العالية الصلعاء، وتفاجأت بنو تغلب بأشياء لم تعهدها من قبل، حرب بعد المغرب، فصار يقتل بعضهم بعضا، وصار بنو بكر يعرفون بعضهم ويقتلون من بني تغلب، وانتصروا عليهم، وكانت النهاية لحرب الباسوس الطويلة التي قيل إنها مكثت 40 سنة، انتهت بحيلة وذكاء، رأيتم؟ لم تنتهي بالشجاعة فقط والمواجهة، انتهت بالحيلة، وفي هذا حكمة. نعم، فالمغرب الشمس إذا غربت لم يعرف العربي صاحبه، فإذا غرب الشفق في العشاء خلاص، فالليل هنا مظلم، لماذا يقول لي بليل مظلم؟ فالأمر عندي نفسي، فهذا يؤيده قوله، هذا الأمر الذي أميل إليه يؤيده قوله مظلم، هذا النعت يؤيده، وما كان محتاجا إلا هذا النعت. ويشهد ربما لميل هذا كذلك أن اللون الأسود سيظهر ظهورا سلبيا في هذه الأبيات. اللون الأسود سيظهر في هذه الأبيات ظهورا سلبيا، وسيظهر هنا وسيكون واضحا جدا أن عنترة يتأثر بهذا السواد، لأنه ماذا يقول؟ يقول إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. بالمناسبة حب الخمخم حب أسود، حب الخمخم أسود، ها؟ نعم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، سودا كأطراف كالغراب الأسحم، الغراب الأسود، انظر ذكر أسود مرتين، والخافية هي مقدمة الجناح، الريشات الأربع في مقدمة الجناح تكون سوداء جدا في الغراب. انظر إلى الفراق، انظر إلى السواد، يقول إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، هذا سواد، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، حب الخمخم أسود، هذا سواد. فيها 42 حلوبة سودا، هذا سواد، كخافية الغراب الأسحمي شديد السواد، الغراب شديد السواد، انظر كيف ذكر السواد هنا، رأيت؟ فهذا يشهد كذلك لما أميل إليه، وهو أن اللون الأسود هنا يدل على شيء من الكآبة والضيق في صدر عنترة في هذا الكلام. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، يعني إن كنت أردت الفراق فأقول لك إن هذا وقع بشؤم عظيم، وإن هذا وقع بضيق في صدري وسواد، وكان فعلكم هذا شؤما على نفسي وعلى صدري وعلى سعادتي. نعم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، راعني يعني أفزعني، معروف راعني يعني أفزعني. الحمولة هي الإبل، حمولة أهلها هي الإبل التي تحمل أشياءهم المطايا، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار، طبعا حمولة الإبل التي يحمل عليها، يعني ذلك اسمها حمولة، تسف حب الخمخم. الشراح يقولون في معنى تسف يعني تأكل، والله ليس كذلك، هل تسفك تأكل؟ تسف حب الخمخم، أرأيتم أسمعتم صوت التسف؟ تسف حب الخمخين، تبتلعه لا تستمتع به، وهو حب حب أسود. الخمخم نبت تأكله الإبل، متى تأكله؟ انتبه، متى تأكله؟ إذا لم تجد ما تتربعه من العشب، وهو حب أسود اللون، تأكله فقط إذا لم تجد. الشراح يقولون في هذا المقام تسف حب الخمخم هذا كناية عن الاستعداد للرحيل. لماذا؟ يقولون في هذا لأن حب الخمخم هو الذي يتبقى للإبل في النهاية، فلا يأكلونه إلا إذا لم يجدوا ما يأكلون من الزرع. فهذا كناية عن الرحيل، لأنه يدل على ماذا؟ هذا كناية عن الرحيل، ولكن بكناية من كناية، لأنه كناية عن نفاد الزرع، كناية عن نفاد الزرع، نعم، كناية عن نفاد الزرع. وهذا الزرع إذا نفد من المكان فإن العرب يهجرون هذا المكان، فإذا وجد الإبل تسف حب الخمخم فهذا معناه أن الزرع انتهى من هذا المكان، ولا بد أن يرحلوا من هذا المكان. هذا كلام صحيح، ولكن هذا السياق من السواد وهذا التصوير وقوله تسف لأنها فقط تأكل، قد نقول إنها تأكل، لكن تسف أنا لا أمانع من هذا التفسير، من أن نقول نعم إنها كانت كذا وكذا، وهذا تصوير من حيث الواقع، لكن ما هو من حيث الواقع من جهة الشاعر؟ هو يرى مشهدا بئيسا، يرى مشهدا كئيبا، يرى مشهدا مشؤوما، نعم، ولا يعجبه هذا الذي يراه، ولذلك أغرق في ذكر السواد. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. ما هذا الكلام؟ انظر، نعم، فأنا أرى فيه شيئا آخر هو أعظم وأفظع في ميزان الشعر، وهو التصوير، تصوير كئيب. تعرفون لماذا؟ لأنه سيذكر بعد ذلك أن هذه الإبل سود أيضا. يقول ما راعني ما خوفني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. وانظر هنا إلى عدم الفصل بين الكلام وجملة الحال بالواو. انظر، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، كأنه يريد أن يقول لك إن ما أردت أن أبينه هو أنها تسف حب الخمخم. وسط الديار تسف، ليس وا، وسط الديار تسف حب الخمخم، يعني في نفس الوقت تفعل هذا الأمر. ما حالها؟ تسف حب الخمخم حال وقوفها في الدار هنا، نعم. فهو لا يريدك أن تفصل بين الشيئين، لا يريدك أن تفصلهما ثم تجمع بينهما، لا، هي وسط الديار تسف. فكل هذا إخبار في الحقيقة. ولهذا يقول عبد القاهر الجرجاني إن الحال في الحقيقة خبر، إن الحال في الحقيقة خبر. حينما تقول جاء زيد راكبا، أنت تقول جاء زيد راكب زيد، هذا هو المعنى، ولكنك فقط كل ما في الأمر جعلته تابعا للركوب، لكنه مقصود بذاته، بل ربما سيق الكلام له. ولهذا لا يمكنك على كل الأصعدة أن تقول إن الحال فضلة في الكلام. الحال قد يكون هو الخبر الذي يسند، قد يكون هو المسند أصلا، قد يكون هو الخبر المقصود من الكلام أصلا، نعم. وانظر كيف لحذفه الواو أو لإتيانه بصيغة الحال على هذه الطريقة، كيف أنه كان له أثره التقني في صناعة الصورة، كان له أثره التقني في صناعة الصورة، لأنه قال ما راعني إلا ماذا إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخلفين، هكذا كتلة واحدة قطعة واحدة، فالصورة تجمعت بسرعة هنا. تأمل هذا جيدا. ثم يقول بعد ذلك فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. هذا يؤيد ما قلته لكم من شعوري بقضية الكآبة، وليس أنهم فقط سيرحلون. هذا المعنى نعم فيه دلالات، هذا عظم المعنى، أساس المعنى أنهم سيرحلون، كسف حب الخنفين وكذا تأكله يعني، لأنه لا يوجد غيره والزرع قد ذهب سيذهبون. ولكن هل هذا فقط؟ لا، ما معناه، ما وقعه على نفس الشاعر؟ هذا هو الهدف الأسمى الذي لابد أن تعرفه، وإلا فهذا المعنى الأصلي قد يأتي في النثر العادي، وقد يأتي ولا يثير في النفس شيئا، يكون باردا. ها، قد يأتي ويكون باردا. نحن لا نريد هذا المعنى، نحن نريد كيف وقع في نفس الشاعر. هذا هو، لا بد أن تعرف اللغة، ولا بد أن تعرف النحو، ولا بد أن تعرف الصرف، ولا بد أن تقف على هذه المعنى، ثم كيف وقع بعد ذلك في نفس الشعر. هذا هو المقصود الأعظم من الشعر. انظر إلى قوله فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. ها، سودا كخافية الغراب الأسحمي، فهو يؤكد السواد. سودا تأكل حب الخمخم الأسود أيضا، فأيت بليل مظلم كذلك، بليل مظلم. إذا قلنا إن ذلك وقع بالليل، لأنه قال قبل ذلك إن نعم قال إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. بعد ذلك ما راعني إلا حمولة أهلها، قد يكون هذا بالنهار يعني في الفترة الأخيرة قبل الرحيل، ما راعني إلا حمولة أهلها، ولكن تخصيصه هنا بالحمولة يعني التي تحمل الأشياء في السفر، لأن ليس كل الإبل حمولة، ليست كل الإبل مطايا، المطية هذه أثمن، لأنها إذا انقطعت بصاحبها في الصحراء، المركوبة إذا انقطعت بصاحبها في الصحراء أهلكته، لأن الصحراء بحر متسع كيف يذهب بدونها. فالمطايا تكون من أجود الإبل وأقواها وأنشطها وأرشقها كذلك، لا تكون سمينة، السمينة هذه التي تحلب وكذا ثم تذبح في النهاية في الدار، تكون في الديار. فهو يقول هنا ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار، فهذا يؤيد أنه كان ماذا؟ يؤيد أنه كان في لحظات السفر، قد يؤيد ذلك أنه كان في لحظات السفر. ما لأنه خص الحمولة من الإبل، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخين، أو أنه يعلم أنها الحمولة وأنهم أطلقوها بعد ذلك في النهار لترعى، لأنهم سيرحلون بعد ذلك بليل. وبالمناسبة العرب كثيرا ما يرحلون بليل، لأنهم يسيرون بالليل، هذا السرعة يسيرون بليل خلاص، يسيرون يعني هذا عادي عند العرب أن يسيروا بالليل، حتى إذا خرج الفجر وطلع النهار واشتدت الشمس استروحوا قليلا أو ناموا أو كذا أو توقفوا عن المسير، حتى إذا هدأت الشمس بدأوا المسير، فساروا في النهار الهادئ وساروا في الليل. فما المعنى أن يقول عن ترى هنا في الليل فإنما زمت ركابكم بليل مظلم؟ ما هي طبيعي بتزم بالليل في المظلم، ما المشكلة؟ فهذا يدل على ظهور هذا السواد في نفسه، وعلى حدوث هذه الكآبة وهذا الضيق في نفسه. نعم، نقول فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. الأسحمي يعني الأسود. الخافية قلت لكم الريشات الأربع الكبيرة التي تشكل جزءا كبيرا من الجناح، يعني تكون ركنا أساسيا في جناح حتى يطير. نعم، كخافية الغراب الأسحمي. انظر إلى تكرار السواد في البيت، وفي البيت الواحد، البيت الواحد ذكر السواد مرتين بلفظين مختلفين. نعم، وقد ذكره من قبل كما قلت. فهل هو مجرد كما قال الشراح إنه كناية عن الغنى فيها 42 حلوبة يعني تحلب المحلوب يعني التي تحلب يعني سودا كخافية الغراب الأسحمي، حلوبة كخافية الغراب الأسحمي في السواد. هل هذا كناية عن الغنى فقط مع تكراره السواد بهذا الشكل؟ وما علاقة الغنى في هذا السياق؟ هذا سؤال، هذا السؤال، ما علاقة الغنى بهذا السياق؟ ما قضية الغنى؟ غني يعني ماذا؟ ثم ماذا يعني إيه غني؟ يبكي على حبيبته التي ترحل، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة، ما هذا الانتقال إلى الثراء وكذا؟ فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، ويقال هنا السود لأنها الإبل السوداء التي هي الثمينة التي كان يهديها النعمان بن المنذر للنابغة الذبياني. أنا لا أفهم هنا معنى هذا الكلام، كيف الغنى، كيف الكناية عن الغنى؟ هذا تفسير جزئي لا يتسق مع السياق. ما الذي يجعل عنترة هنا يذكر الغنى؟ ما الذي يجعله يذكر الغنى؟ نعم. وهكذا نجد التفسيرات الجزئية للأبيات، ونجد إغراقا في هذا للأسف عند كثير من شراح الشعر المتقدمين، نجد إغراقا جزئيا، يعني إغراق في الجزئيات، نجد إغراقا في الجزئيات، وتنفصل هذه الجزئيات تماما عن سياقها، يعني وكأن البيت هذا موجود وحده ولك أن تضع له السياق الذي تريد. يعني ما معنى هنا إنه يثني عليها على إبلهم بأنها ثمينة وأنها كذا؟ نعم. ثم كيف عد الرقم؟ ولماذا حلوبة؟ هذا شأن آخر، لماذا حلوبة؟ وما دلالة هذا الرقم في مثل هذا الموقف، هذا العدد، ما دلالة هذا العدد في مثل هذا الموقف؟ فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. سنقول العدد هو عدد كثير، حلوبة، طيب، وسودا، سنتكلم في أصل المعنى، لماذا سود؟ سنقول لأنها ثمينة، طيب نعم، ولكن هل لأنه يريد أن يدلل على الغنى؟ هل معناه أنه يريد أن يدلل على الغنى؟ يعني هل هذا هو المعنى المراد؟ أم ماذا؟ يعني هذا ينبغي أن نتأمل فيه بزيادة. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. ما الفكرة؟ ما القضية؟ الرقم هذا عن الكثير، نقول الرقم عن الكثير، هذا العدد عن الكناية عن الكثير، أو أنه عدها فعلا وأراد الكثير، ماشي. وسودا كخافية الغراب الأسحمي، سوداء، لماذا سوداء؟ سنتجاوز قضية الشعور وسنتكلم في أصل المعنى، أنها نوق ثمينة عزيزة. ثم ماذا؟ هي حلوبة أيضا، ولكنها في نفس الوقت تسف حب الخمخم. هل يريد من ذلك أنهم معهم إبل ثمينة وأنها صارت تسف حب الخمخم، فلا بد أن يرحلوا من هذا المكان حتى لا تهلك هذه الإبل، وحتى يحافظوا على هذه الإبل الثمينة الجيدة النادرة؟ قد يكون، لكنني أشعر ببرود في هذا المعنى. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، سودا كخافية الغراب الأسحمي. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. تذكروا أنه قال حمولة أهلها، الحمولة التي تحمل الأشياء في الممتلكات في السفر. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. وتسف يعني كأنها تبتلع دون مضغ دون أكل، كمن يسف الدقيق يسف الأشياء المطحون يستنشق، كأنه يستنشق ليس الصعود، لا يسفه عن طريق الفم، ولكن ها لا يمضغه وليس هذا، يعني كأنها تستعجله. فهل هذا كناية عن العجلة؟ حب الخمخم هذا الأسود، هي سوداء وتسف حبا أسود، وإذا كان ذلك في الليل فالليل أسود، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. نعم، قد يقصد من ذلك أنها سود، أنها ثمينة، لا للدلالة على الغنى وإنما للدلالة على سرعة الرحيل ووجوب الرحيل، لأن هذه السود تسف حب الخمخم. ويكون مثلا قد جمع بين سوادها الذي يدل على ثمانتها وعلى سواد حب الخمخم الذي يدل على جذب المكان وخلوه من الزرع والخضرة، ولكنه قال كخافية الغراب الأسحمي. والغراب عند العرب يتشائم منه، وظل ذلك إلى ما بعد الإسلام، إلى ما بعد دخول الإسلام وإلى عصر الدولة الأموية وإلى الآن تجدون هذا كثيرا في الشعراء العذريين يتشائمون من الغراب، كمجنون ليلى وقيس بن ذريح وغيرهم. نعم، طيب، فهذا الموضوع يحتاج إلى تأمل، تأمل زائد. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحني. نعم، ولكن أيضا كيف عد الرقم؟ أم هو كان يعرفه؟ قلت لكم هذا كله يحتاج إلى إعادة توليف وتفكير في هذه النصوص. نعم، لأننا نعم قد يعني قد نتجاوز ذلك بسهولة، يعني إذا كنا ننظر في قضية المعنى الظاهر التفسير الجزئي للأبيات وإلى الواقع إلى الواقع، ها هذا كان سييسر علينا الأمر جدا، هذا ييسر علينا الأمر جدا، ولكن الأمر هنا مختلف، لأن كلامنا هو في ماذا؟ لأن كلامنا هو في وقع ذلك على الشاعر، فيحتاج منا أن نفسر ما أراده بالسواد هنا وبالسواد هنا. ولذلك استوقفنا حينما قلت حتى إن السواد في الإبل كناية عن ثمانتها، وأنه أراد أنها إبل ثمينة، وأراد أنها أنهم أو كناية عن الرحيل السريع. قلت ولكنه قال كخافية الغراب الأسحمي. نعم، إذن يمكن هذا أن يدلل على قضية الرحيل، ولكن بواسطة، هذه الواسطة هي ثمانة هذه الإبل، فالسواد يدل على أنها ثمينة، السواد يدل على أنها ثمينة، وكونها ثمينة يدل على أنهم سيرحلون مباشرة، وربما تعلق الشؤم بهذا المعنى سودا، يعني جعل سوادها شؤما كخافية الغراب الأسحمي، قد يكون هذا، والله أعلم. طيب، نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع، يقول فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، إذ تستبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. يقول إذ تستبيك، إذ هنا للظرفية، يعني وقع كل ذلك إذ تستبيك بأصلتي ناعم. تستبيك يعني تذهب بعقلك، يعني تجعل عقلك ذاهبا شاردا، ومنه قول امرئ القيس فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي، يعني شردك الله وغربك الله وأذهبك على غير هدى. نعم، ومنه قول أوس بن حجر الذي هو أستاذ زهير بن أبي سلمة في الشعر، نعم، وزوج أمه، إذ تستبيك، هذا في قصيدته ودع لميس، له قصيدة رائعة جدا حائية، ودع لميس وداع الصارم اللاحي، إذ فنكت في فساد بعد إصلاحي. يقول فيها إذ تستبيك بمصقول عوارضه حمش اللثات عذاب غير مملاحي. نعم، والأصلاطي هو الثغر البراق، الثغر البراق الأصلاطي. نعم. وعذب مقبله يعني موضع التقبيل، المقبل هنا هو موضع التقبيل، يعني موضع التقبيل منه لذيذ. المطعم يعني الطعم، المطعم يعني الطعم، أي إنه لذيذ الذوق. نعم. كما في قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني ومن لم يذقه، يطعمه يعني يذقه، فإنه مني، لما من لم يطعمه فقط هكذا فإنه مني، من لم يذقه فقط. فقوله عذب مقبله لذيذ المطعم يعني لذيذ الذوق. نعم. والمقبل هو مكان التقبيل، المكان الذي يلمسه الرجل في التقبيل. نعم. يقول وقع كل ذلك، إذا قلنا إن إذ هنا ظرف لما مضى من الزمن، يعني يتعلق بقوله ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخنخم فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذا نظرنا إلى أن إذ هنا ظرف لهذا، فيكون معنى الكلام لقد راعك حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم وفيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. في هذا الوقت تستبيك بأصلطي ناعم، إذ تستبيك بأصلطي ناعم، إذ تذهب بعقلك، تجعل عقلك ذاهبا شاردا غير واع، بأصلطي ناعم، بفم، بثغر ناعم براق جميل، عذب مقبله، عذب مقبله يعني لذيذ مقبله، عذب لذيذ، عذب مقبله. هذا يوافق من؟ يوافق أوس بن حجر، قال حينما قال إذ تستبيك بمصقول عوارضه حمش اللثات عذاب غير مملاح، يعني ريقها طعم، ريقها عذب، لا يجد في ريقها ملوحة، لا يجد في ريقها ما يسيئه وما يضايقه، ريقها عذب لذيذ المطعم. نعم. يعني يجد له طعما لذيذا، والمطعم كما قلنا هو التذوق، يعني لذيذ التذوق، يحب أن يتذوقه. نعم. طيب، هذا البيت أراه يؤيد نسبة بيتين إلى عنترة، حينما يعني ينسب إلى عنترة قوله ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوجدت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. نعم. فيبدو أن عنترة يعني له في هذا التشبيه باع، يبدو أنه له في هذا التشبيه باع. نعم. لأنه يقول هنا إذ تستبيك بأصلطي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، وهذا البيت من نسبة الأصمعي، يعني لا أشكك فيه، بينما البيت الآخر المنسوب إليه أو البيتان المنسوبان إليه يقول فيهما ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. حتى فضلا عن قضية ذكر الثغر هنا وكذا، تظهر جدا طبيعة عنترة في هذين البيتين، وإن كان منسوبين إلى عنترة. طبعا هناك تلميح سريع في هذا الأمر، وهو أن ما يقال من نسبة الأبيات إلى الشخص، نسبة الأبيات إلى الشخص يعني تضعيف النسبة، يعني عدم توثيق النسبة، لا يعني القطع بعدم صحتها من هذا المنسوبة إليه. يعني حينما نقول هذه الأبيات تنسب إلى طرفة، هذه الأبيات تنسب إلى عنترة، ما معنى ذلك؟ أنها نسبت إليه من جهة ضعيفة، أننا قلنا إنها له من جهة ضعيفة، أنها لم ترد في ديوانه مثلا، لم يروها الثقات، ولكن نسبها إليه المبرد في الكامل في الأدب، نسبها إليه أبو علي القالي، نسبها إليه أبو علي القالي طبعا في الأمالي، نسبها إليه ابن قتيبة في الشعر والشعراء، نسبها إليه فلان، نسبها إليه فلان، هذه منسوبة إليه، لكن لم نرها جاءت مسندة، جاءت في ديوان معروف مشهور متناقل، لم نرى ذلك، لم يرويها الأصمعي ولا المفضل ولا ممن يوثق بروايته، فهذه نقول منسوبة إليه. ما حالنا مع هذه؟ ما حكمها؟ حكمها أننا نتأملها ونقيسها على شعره، لا نقول هذه ليست صحيحة هكذا بإطلاق، لا، حالها أنها تدرس وتنسب إليه أو لا تنسب إليه، تدرس نسبتها إليه، فإذا كان كذلك نسبناها إليه وإلا نفيناها عنه. بل إذا كان من الرواية الموثوقة ما لا يتوافق مع شعره ونرى أنه يعني مع سائر شعره الغالب ونرى أنه يعني يصعب أن يقوله، نقول هذا ربما كان من إدخال الرواة أو من الخطأ أو من كذا. فهناك نقد للسند وهناك نقد للمتن، هناك كما يقولون نقد خارجي ونقد داخلي. نعم، خارجي يعني متعلق بالرواية والرواة وما إلى ذلك، وداخلي يعني في داخل النص الأدبي نفسه، في داخل البيت، هذا النقد النصي يعني. نعم، فأرى هنا أنه يتناسب معه، أو هذا البيت يدل على صحة البيتين الآخرين. ولقد ذكرتك، ومن أجمل الأبيات ومن أكثرها تأثيرا في النفوس، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. نعم، وانظر هنا إلى عنترة كيف خرج من البؤس، كل ما مضى كان بؤسا، كل ما مضى كان بؤسا، هنا خرج من البؤس إلى الجمال والانتشاء وإلى المتعة، ويستمر على ذلك إلى آخر المقدمة النسيبية الغزلية، يستمر على ذلك، يقول: إذ تستبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، يعني إذ تذهب بعقلك وتشرد بعقلك بماذا؟ بفم ناعم، بثغر ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، لذيذ التذوق. نعم، إذ تستبيك بأصلتي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، ثم يقول: وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمه. وكأنما نظرت بعيني شادن، الشادن هو الغزال الذي اشتد وقوي وبدأ بالسير مع أمه، هذا من شدن يشدن، من شادن يشدن يعني إذا قوي ووقف على قدمه وهكذا وصار يتبع أمه ويمشي معها المسافات. نعم، يقول خداش بن زهير في رائيته التي هي من عوالي الشعر، وهي من المجمهرات التي ذكرها، التي جمعها أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب. نعم، قال وهو يصف خداش بن زهير، بمناسبة خداش بن زهير هذا قيل فيه إنه أبو عمرو بن العلاء يقول فيه إنه أشعر من لبيد، وأبى الناس إلا تقدمة لبيد، يقول إنه أشعر في عظم الشعر من لبيد. يقول خداش بن زهير في هذه الرائية وهو يصف امرأة خيالية أو حقيقية، يعني يريد حنانها وكرمها وعطفها، يذكره يعني، قال: كمغزلة تغدو بحومل شادنا ضئيل البغام غير طفل ولا جأري. كمغزلة تغدو، كمغزلة يعني عندها غزال، أنجبت غزالا، كمطفلة يعني عندها طفل، كمغزلة تغدو يعني تطعمه تغذيه، تغدو بحومل شادنا، تغدو بهذا المكان حومل شادنا، شادنا هنا مفعولا به، كمغزلة تغدو بحومل شادنا ضئيل البغام غير طفل ولا جأري، يعني ليس صغيرا جدا وليس ضخما. نعم، وإذا أطلقوا الشادن ولم يقيدوه إنما يريدون بذلك ولد الظبية، إذا قالوا هذا شادن فإنما يريدون بذلك ولد الظبية، نعم، لا يريدون غيره، فإذا أرادوا غيره في استعمال قليل قيدوه، فقالوا مثلا: شدن المهر مثلا، يعني شدن المهر يعني صار قويا ومشى مع أمه. والرشأ يقول: وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي. الرشأ هو الذي قوي، الرشأ هو الذي قوي وطلب الرضاع، وهذا وصف آخر يتعلق بالرضاع، لأنه قال بعده ليس بتوأمي، لأنه قال بعده ليس بتوأمي، لأنه قد يقال: لماذا قال بعد أن قال شادنا لماذا قال رشأ؟ نعم، هذا الرشأ هذا يعني الذي طلب الرضاع، وهذا له تعلق بقوله ليس بتوأمي، لأن الشراح هنا ماذا يقولون؟ يقولون قوله ليس بتوأمي يعني أنه يتغذى منها غذاء كاملا ولم يشاركه فيه شخص آخر، لم يشاركه فيه غزال آخر، ليس بالتوأم يعني ليس باثنين وإنما هو واحد فقط، فهذا أدعى إلى العناية به وأنه يأخذ لبن أمه كله، يأخذ لبن أمه كله ويسير معها وتعنى به عناية خاصة، تعتني به عناية خاصة. نعم، ولا يعني لا يوجد له أخ يتسبب في ضعفه أو في هزاله ونحو ذلك. فهذا يتعلق بوصف الرشا، يعني يرضع ولكنه يرضع وحده، فهو قوي جميل الجلد ممتلئ الجسم في جسمه هكذا، ليس نحيفا، لا تبدو عظامه، لا هو منحني الجسم من كثرة تغذيته، وهو جميل فجنه هكذا نظيف ولامع وبراق وعينه براقة. فكونه ليس بتوأم هذا أدعى إلى جماله ونضارته وصحته. نعم. وأول شيء لفتني في تذوق هذا البيت أنه جاء بعد الذي قبله بقوله وكأنما، لأنه ماذا قال؟ قال إذ تستبيك بأصلطي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، ثم قال وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي. فهذه الواو حتى ولو كانت الاستئناف هي الاستئناف، لكن إذا أعربنا فهي الاستئناف، لكن حتى لو كانت الاستئناف فإنها تربط بين المعنيين، فالحروف رابطة، وهذا هو الذي ننظر فيه في هذا الموضع كناقد، لابد أن تنظر في هذا الموضع لماذا قال وا؟ لا تقف على أنها استئناف يبدأ معنا جيدا وتمر، لا، هذا عمل نحوي. أما إذا عمل النحوي من حيث كونه ناقدا أيضا فسيقول هذه الاستئناف، ثم يبحث عن سبب ورودها هنا في هذا الشعر، لابد أن يبحث عن سبب ورودها. نعم. فهو هنا يقول وكأنما نظرت بعيني شادني، ففي البيت السابق لم يذكر إلا الفم فقط، فإذا به يتكلم هنا كذلك عن الوجه ويربط، انظر يربط به وكأنما، ماذا كأنما؟ ماذا أنت لم تذكر إلا الفم؟ إذ تستبيك بأصلطي بفم يعني بثغر ناعم عذب مقبله، فكان التقبيل منه عذب لذيذ المطعم، لذيذ المطعم، عذب مقبله لذيذ المطعم، الكلام كله في الفم. فما بالك تربط الآن وتبني على كأنك رأيت وجها في المرة الأولى، لأنه قال وكأنما نظرت، أنت لماذا وكأنما نظرت؟ نحن لم نرى إلا الفم، هذا المفروض يعني، ها؟ لا، إذا به يتكلم هنا كذلك عن الوجه، وهذا لا تفسير له إلا أنه يستحضر في ذهنه الصورة التي ينبغي أن تستحضرها أنت كذلك. الشاعر هنا عنترة هنا يعلم أنها حينما نظر حين أخذت عقله، حين استبته بأصلطي ناعم، يعلم جيدا أنك ترى الوجه الذي فيه هذا الفم وأنك تتوقع نظرة معينة للعين، فقال لك وكأنما نظرت، فهو ربط وهو يعلم أنك تعيش معه وأنك على الخط معه، على الخط التصوري معه، هو ربط هذا الربط وهو يعلم أنك معه على هذا الخط في الصورة، وكأنما نظرت بعيني شادن. نعم، فينبغي أن تستحضر أنت الصورة كذلك، لأنه هو يتكلم على أنك تستحضرها. وثاني شيء لفتني في البيت هو قوله من الغزلان، مع أن الشادن كما قلنا لا يكون إلا من الغزلان إذا أطلق، لا يكون إلا من الغزلان، فالأصل أنه لا داعي لتقييده، صح؟ لا داعي لتقييده أن يقول رشأ من الغزلان، ولكن أرى ذلك لأجل تعلق الغزال بالرشأ من خلال حرف الجر من، هو قال رشأ من الغزلان، فقوله من الغزلان لا تعلق بالشادن، لا تعلق بالشادن، يتعلق بالرشأ، فهو تعلق بالرشأ لا بالشادن، وذلك من خلال حرف الجر من، رشأ من الغزلان، يعني هو يجدد في رأسك صورة معينة، افعلها الآن، الآن أنت فعلها، وماذا يقول؟ يقول يعني حاول أن تركز، لأنك ستجد أنك تفعلها في حياتك. تقول إنه بطل، بطل حرب، سيد من الرجال. طيب مع أن البطل مفهوم أنه من الرجال إذا كان في الحرب، يعني في سياق الحرب ونحو ذلك، البطل من الرجال. ها؟ إنه فارس، سيد من الرجال. فمعروف أنه فارس، قلت سيد مفهوم، لأن أنا فهمت من الأول أنه من الرجال لما قلت فارس. ها؟ فهمت أنه من الرجال. لماذا قلت سيد من الرجال؟ أنت تجدد صورة جديدة، كأنك تكرر ما أضمر من قبل. تقول هو سيد، ولكن تريد أن تخلق صورة جديدة، أن تخلق صورة جديدة هنا. وما هي هذه الصورة؟ أنه من الرجال. فكذلك شادن، أنت قلت شادن، نعم استحضر صورة الغزال ضمنا، لأنه استحضر أولا كونه شادنا، وجاء صورة الغزالة ضمنا. الآن بدأ لك صورة جديدة، أراد أن يجددها تجددا جديدا، مظهرا هذه المرة لا مضمرا، فقال رشأ من الغزلان، هذا فارس سيد من الرجال. فترى أن كثيرا من هذه الأشياء، كثيرا من هذه الأساليب تستعملها أنت في كلامك. وإذا شرحت البلاغة ستجد أن كل البلاغة تقريبا، ستجد أن كل البلاغة تستعملها في كلامك العادي. نعم، كلامك في كلامك العادي العامي، العامي الذي قد يوصف بالعجمة على مذهب، وقد لا يوصف كما علمتم في أصول النحو. نعم. هذه التقنية، هذه الطريقة، هذه الآلة، هذه الوسيلة نستعملها كثيرا، لكن يحتاج منك إلى تأمل. لماذا أعاد هنا مع أنه ضمن هنا؟ عليك أن تنظر جيدا في السياق، وأن تسير مع صورة الشاعر ومع ذهن الشاعر. نعم. وانظر كذلك كيف جمع لها الجمال في كل هذه الأوصاف. انظر، يقول ماذا يقول؟ وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان. أولا بدأ ماذا قال أولها؟ قال إذ تستبيك بأصلطي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأم. يجمع لها هذه النظرات، وكل هذا وقع في لحظة واحدة حينما نظرت إليه وهم يرحلون. ولا تنسى هنا شيئا معينا، وهو أن لماذا اختار هذا أهم ما في البيت. وكأنما نظرت بعيني شادن، لماذا اختار الغزالة الصغيرة في نظرتها بعينها؟ نظرة الغزالة الصغيرة فيها هكذا يعني لمعان، وترى العين فيها براقة مفتوحة إلى آخرها، وفيها براءة الطفولة ونشاط الطفولة. وكل هذا قاله حينما قال لك وكأنما نظرت بعيني شادن. ربما أضع لكم صورة الغزالة الصغيرة وهي تنظر بعينيها هكذا، لتعلموا ماذا أراد، لتعلموا الفرق بينها وبين نظر الغزالة الكبيرة المطفل. حينما قال امرؤ القيس تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، يعني بعين غزالة من وحش وجرة، بعين غزالة يعني من وحوش الفلوات في وجرة، ومعها طفل. لماذا؟ لأن العين تكون فيها شيء من الحكمة، تكون فيها شيء من الحكمة، فيها شيء من الحنان. العين كبيرة، والجفن الأعلى يتهدل هكذا ينزل حينما تحن على طفلها، فترى العين مغلقة نصف غلقة. هذا أراده امرؤ القيس في قاتلته. الذي أراده عنترة هنا شيئا آخر، جعل العين عين شاد، عين غزال صغير. هذا الغزال الصغير عينه براقة مفتوحة واسعة بالنسبة لوجهه، تأخذ مساحة كبيرة من وجهه. إنه يمثل فتاة تحمل البراءة في عينيها، وتحمل الجرأة في نفس الوقت، وتحمل الشوق والحب في نفس الوقت. هذا إحساس آخر، نمط آخر، نمط مختلف. تنظر هذه الفتاة تنظر هذه الفتاة فترى في عينيها هذا الفضول وهذه البراءة. الفضول مع البراءة مع الحب والشوق مزيج رائع جدا، لخصه فقط في قوله وكأنما نظرت بعيني شادن. نعم، فانظر كيف جمع لها الجمال في كل هذه الأوصاف. والفرق بيننا وبينهم أن عقلهم كان سريعا في صنع الصورة، يعني أنت ترى هذان بيتان وهذا وهذه ثلاثة أبيات وطويلة جدا، هم عقلهم في هذا كان يصنع الصورة بسرعة. وأنت سر فهمك لكلامهم العالي هذا هو أن تصنع الصورة بقوة وبسرعة مثلهم. عقلنا ينسى المشبه في حين تجميع المشبه به، يعني إذا هو استفاض في المشبه نحن نسينا في المشبه به، نحن نسينا المشبه، نسينا الغرض الأصلي من الكلام. هم لم يكونوا كذلك، هم تتكون عندهم الصورة بسرعة ويقرنونها يقرنونها بماذا؟ بالمشبه بسرعة أيضا، يعني لا يتفلت منهم المشبه، لا يتفلت منهم أول الكلام. كان عندهم طول نفس في أذهانهم، كان عندهم طول نفس في الأذهان. نعم، ثم يزيد ويستمر في وصف هذه اللحظات فيقول وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. يزيد ويستمر، هذا رجل قد سرح. نعم، وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. الفارة هي الوعاء الطبيعي للمسك الذي يقولون هو الذي يكون في سرة الغزال المولود، لما ينفصل عنه يكون شيئا هكذا سرة صغيرة، هذه السرة الصغيرة يكون فيها المسك ويكون فيها أجود المسك. المسك أصلا من دم الغزال، المسك أصلا من دم الغزال. نعم، طبعا المسك الذي بيننا اليوم هذا كله تقليد وروائح عادية، يعني شيء رخيص، يعني المسك هذا من دم الغزال. وفارة المسك هنا هي هذه التي تنفصل من سرة البعير، من سرة الغزال حينما يولد وتظل متعلقة في بطنه مدة ثم تسقط. ما يكون فيها من هذا الدم المتحول الجامد هو المسك، هو المسك الأصلي. فانظروا كيف يمكن أن يباع، كيف يمكن أن يكون سعر هذا المسك الأصلي. طبعا هناك مراتب في الجودة من جهة المسك الذي يصنع، لكن هذا المسك الأصلي شيء يختلف عن هذه، جنس آخر يختلف عن جنس العطور الأخرى المصنعة تماما. هذا دم الغزال، المسك بعض دم الغزال. نعم، فهو يقول وكأن فارة تاجر، فهذا الوعاء الطبيعي للمسك الذي هو جلده، الذي هو سرة البعير سرة الغزال، هو الوعاء الطبيعي للجلد. هذا يكون عند بائع المسك أو تاجر المسك. وسميت فارة وليست فأرة، انتبه، فأرة هذه يعني ليست عندهم، يعني فأرة هذا شيء آخر. الفأرة هي الفأرة، نحن نقول الفار. نعم، الفأرة، لكن هذه فارة وليس فأرة. سميت فارة لماذا؟ لأن رائحتها لأنها تفوح برائحة المسك، رائحة المسك تفوح منها، لأن رائحة المسك تفور منها. نعم، والأصل أن تقول فائرة، صح؟ إذا أردت أنها فاعلة فالأصل أن تكون فائرة، ولكن خففت إلى فارة كما في قوله تعالى أفمن أسس أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، أصله هائر ولكنه خفف، وكما في قول زهير بن أبي سلمة في معلقته لدى أسد شاك السلاح لدى أسد شاك السلاح مقذف. نعم، والقسيمة يعني المرأة الحسنة، أحد التفسيرين والذي هو يظهر وأنسب المقام أنه المرأة الحسناء الوسيمة، المرأة الحسناء الوسيمة القسيمة، يعني ذات تقاسيم الوجه. والعوارض هي الأسنان من الناب إلى الناب، هذه الأسنان في المقدمة، هذه الأسنان الأربعة في المقدمة هي العوارض. يقول: كأنها قبل أن تقترب منك وتقبلك فارة تاجر خرجت منها فاحت برائحة المسك، سبقت عوارضها، عوارضها يعني أسنانها، سبقت عوارضها إليك من الفم، كأنها خرجت من فمها هذه الروائح قبل أن تقترب منها أو قبل أن تقترب هي منك وقبل أن تقبلها، سبقت أسنانها هذه رائحة أو فارة تاجر خرجت إليك فشممتها قبل أن تقترب منك، وهذا من شدة طيب ريحها وطيب ريقها وفمها. ولكن لماذا خص هنا، لماذا يعني عبر عن المسك أو عن الفارة بأنها لتاجر، لماذا خصها بالتاجر؟ قال الشراح هنا: لأن التاجر لا تمكث عنده هذه كثيرا، وتأتي في أولها تكون فائحة، تكون فوارة بالريح، فتأتي ويبيع وتأتي ويبيع وتأتي ويبيع، فالرائحة عنده متجددة، فالرائحة عنده متجددة. هذا ما قاله الشراح والله أعلم. نعم. فانظر إلى جمال تذوق هذا الشاعر وإلى قوله سبقت. هذا رجل راق لم يذهب إلى الجنس مباشرة هكذا كما يفعل الأعشى أحيانا، وكما فعل طرف في التعبير حينما قال في معلقته، هذا قال: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كجيد الغضى نبهته المتوردي، كجيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. وإن كان لم يذكر هنا تقديما ولا مقدمة، لكن عنترة هنا كان أرقى في هذا الموضع بالذات، كان أرقى وإن كان المقام يختلف نوعا. نعم، لأنه قال سبقت عوارضها إليك من الفم، لم يكن عنترة هنا حسيا جنسيا أراد أن يلتصق بها فجأة وأن يتناول فمها أو كذا، لا، ولكنه شعر بالريح أولا. قال: وكأن فارة تاجر بقسيمة، يعني وكأن فارة تاجر في هذه المرأة الوسيمة الجميلة، سبقت عوارضها، سبقت أسنانها إليك من الفم، يعني خرجت من فمها وسبقت أسنانها إليك. انظر إلى هذا التقديم الراقي، انظر إلى هذا التقديم الراقي عند هذا الشاعر. نعم. وهذا كله استطراد منه في الصورة، يعني أو إسهاب وتطويل وزيادة منه في الصورة، مجرد أن نظر إليها فوجدها تنظر إليه متشوقة فتخيل كل هذا، ثم تطور كأنها ستقبله، ثم تطور وكأنها ستقبله. نعم. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.